Także tutaj? قال الإمام ابن عز الحنفي رحمه الله تعالى: إن قيل فما تقولون في اتجاه آدم على موسى عليهما السلام بالقدر؟ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ يعني ظاهر الحديث أن آدم عليه السلام يحتج بالقدر لما لامه موسى عليه السلام على معصيته، على وقوعه في المعصيه، قال: اتلومني على امر قد كتبه الله علي قبل ان اخلقه باربعين عاما؟ وسبق ان الاحتجاج بالقدر على المعصيه مذموم، الاحتجاج بالقدر على المعصيه مذموم، كما سبق في الآيات أن الله عز وجل ذم المشركين حين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وعلى إبليس لما قال: رب بما أغويتني لأزينن له في الأرض. قال: وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلبه بحجته. قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة. وده الأصل، أن الإنسان يجب عليه، أن المسلم وشئت قلت المؤمن يتلقى نصوص الكتاب والسنة بالسمع، بالقبول والسمع والطاعة، وإن أشكلت عليه ولم يجد لها ولم يجد حلا لهذا الإشكال يقول: سمعنا وأطعنا، ليس له إلا ذلك. قال: لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه، خلافا لأهل البدع والأهواء. البدع والأهواء إذا خالفه النص من كتاب الله عز وجل فإنهم يؤولوه ويصرفوا النص عن ظاهره حتى يعطلوا النص تماما، وإذا كان من السنة ردوه، تجرأوا على السنة، وإن كان من أصح الأسانيد يردونه ولا يبالون برد السنة، فهم أهل أهواء وليسوا أهل اتباع. أهل أهواء يتبعون أهواءهم، كل ما يوافق أهواءهم يأخذوه، إذا وافق أهواءهم أخذوا به، وإذا خالف أهواءهم ردوه. هم يتبعون أهواءهم. قال: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة. بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. هو الاحتجاج بالقدر على المعصية، أنه لا يجوز لعاصٍ أو مقصر أو مفرط أو مذنب أو ظالم أن يحتج بالقدر على سوء فعله، هذا لا يجوز لأحد أن يفعله. وكما قال رحمه الله: أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه،